لو سمحت لي سؤال عن الحج. طيب تفضل. أي طريقة أسهل بالنسبة للحج؟ الأحسن تقول أي طريقة أفضل يا أخي. أي طريقة أفضل؟ نعم. الأفضل التمتع. نعم. التمتع أنك تحرم بالعمرة. نعم. وإذا وصلت مكة. نعم. تطوف وتسعى وتقصر. نعم. وتلبس الثياب. تحل من الإحرام. سام. وفي يوم 8 تحرم بالحج. نعم. وفي اليوم 8. نعم. تحرم بالحج من مكانك. نعم. معلوم؟ سام. أقول تحرم أول بالعمرة. نعم. وإذا وصلت مكة. نعم. تطوف. نعم. وتسعى. نعم. وتقصر. نعم. تقصر راسك يعني. نعم. وتحل من أحرامك. نعم. تلبس الثياب. نعم. عادي. سام. تلبس الثياب عادي ما. نعم نعم. وفي يوم 8. نعم. تحرم بالحج. نعم. أي نعم. طيب شكرا.